لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. من عظم وقار الله، عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله سبحانه وتعالى إذا عظم في قلب العبد فدفعه ذلك إلى ترك معصيته، خاف عظمة الله عز وجل فترك معصيته، وقره الله في قلوب الخلق، جعل تعظيمه اللائق بالمخلوق في قلوب الخلق، فلا يقدرون على إذلاله وإهانته، ولا يظنن ظن أن الذل والهوان هو أن يؤذوه. فقد أوذي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأغرى به أهل الطائف سفهاءهم وعبيدهم، ورموه بالحجارة وسبوه وشتموه، وكانت أم جميل حمالة الحطب كانت أيضا تسبه وتهجوه، وهجاه جماعات من شعراء المشركين. ونبي الله يوسف عليه السلام دخل السجن، ليس هذا هو الذل، وإنما هذا هو الأذى. فرق بين الضر والذل وبين الأذى. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، أي لكن أذى، ليس ضررا حقيقيا ذلك الأذى الذي يكون في الدنيا، وإنما الضرر الحقيقي والذل الحقيقي والهوان الحقيقي أن يتمكنوا من إضلاله وإرغامه على معصية الله سبحانه وتعالى، على فتنته. هذا هو الضرر الحقيقي، وهذه هي المذلة الحقيقية، أن تكون تابعا في الباطل ذنبا فيه معينا عليه، أو أن يكون الإنسان مفتونا من أجل دنيا يصيبها. وإلا فالسجن ليس بذل، لو كان ذلا لما رضيه الله لمن عظم وقار الله في قلبه أعظم وقار، وهم أنبياء الله سبحانه وتعالى. فسجن يوسف عليه السلام وسب الأنبياء وقتل بعضهم وطرد وأخرجوا من ديارهم، كما بينا فيما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. قد قال تعالى عن اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وإذا أكره المؤمن على المعصية ولو كانت النطق بكلمة الكفر فهذا ليس بذنب أيضا، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا رغم أنه موافقة في الظاهر إلا أن قلبه مطمئن بالإيمان، ولذا ليس هذا ذلا في الحقيقة. ولننظر إلى مقام عزة خبيب رضي الله تعالى عنه وهو مصلوب، وأبو سفيان يقول له: أتود أن محمدا مكانك؟ فيقول: ما أود أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه تصيبه شوكة فما فوقه. يعني لو خيروه ليس فقط أن تنزل مثلا من هذا الصليب الذي تعد فيه للقتل، أو أنك ستقتل الآن وترحل إلى بلدك وأهلك، ويكون في مقابل ذلك أن يشاك محمد بشوكة، فقال: لا يود ذلك، هذه عزة عظيمة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع. عزة عظيمة وليس ذلا كما قد يظنه البعض. ما استطاعوا أن يغيروا قلبه، إنما الفتنة أن يكون كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. هذا الذل وهذا الهوان، أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، أنه من أجل أن أصابه بلاء جعل فتنة الناس له في الفرار منها كما يفر من عذاب الله. وليس المؤمن أبدا يجعل ما يؤذيه الناس به كعذاب الله، عذاب الله في قلبه أشد وأكبر وأعظم من كل ما يصيبه في الدنيا. قال: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شروش المعرفة يعني جذورها وأصولها. إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب، استقرت ارتبطت معرفة الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، معرفة أفعاله سبحانه وتعالى في خلقه، مشاهدة ما يجري في الكون من خلال أنه أمر الله وقدره الذي ينفذ في عباده، هو الذي قدر فهدى، هو الذي خلق فسوى. معرفة الله عز وجل معرفة مرتبطة بالإيمان به، وليس معرفة وجود مجرد كما قد يثبت ذلك كثير من الكفار، لكنهم لا يعرفون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه رواية البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. فإذا هم عرفوا الله، وأهل الكتاب يقرون بخلق الله للسماوات والأرض، ويقرون باليوم الآخر، ويقرون بالملائكة ووجود النبيين، وكل ذلك مع معرفة نظرية أو معرفة دون عمل قلبي، دون إيمان حقيقي، فلم يكونوا يعرفون الله، لأن من لم يوحد الله لم يعرف الله. قال: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله. لذلك نقول: شجرة المعرفة في القلب إذا تخللت شغافه وأجزاءه وصارت ضاربة بجذوره نبتت فيه شجرة المحبة، فتصبح هذه شجرة حب الله، لأن العبد إنما يحب من عرف جماله وجلاله وعظمته. القلوب مفطورة على أن تحب الجميل وأن تميل إليه، والله عز وجل هو الجميل الجليل العظيم. فإذا عرفه المؤمن بربوبيته وألوهيته وصفات جلاله وأسمائه الحسنى، فإنه ولا بد أن يحبه، لا بد يحبه. والأمر الثاني الذي فطرت القلوب على المحبة من أجله الإحسان، فكما فطرت القلوب على حب الجميل عموما، إذا رأى منظرا جميلا فإنه يعجبه ذلك ويحبه، هذا أمر فطري في الإنسان، يعني سواء كان ذلك إنما كان ذلك في يعني في كل ما هو جميل في الشكل والهيئة وجمال الباطن، ويعني حتى الكفرة لا يملكون إلا أن يمتدحوا الصادق ويذموا الكاذب، فهم معترفون بميل الإنسان إلى أن يكون محبا للجمال الباطن، كما قال سبحانه وتعالى عن فرعون أنه يقول عن موسى: وإني لأظنه كاذبا. وقال يعني أقوام الرسل لهم إنا لنظنك من الكاذبين، لأن هناك فطرة إنسانية في حب الصادق وبغض الكاذب، يريدون التنفير فيقولون فلان كذاب وفلان مخادع وفلان فيه من الصفات كذا وكذا، لأن هناك فطرة إنسانية، كما هناك فطرة إنسانية في أنه لو رأى الإنسان السماء الصافية والبحر والشجر والسعى فيها أنه يستريح لذلك، منظر جميل لك يشوف المنظر الجميل ده، وكذلك حتى الوجه الحسن لا شك أن الناس تميل إليه، هذه فطرة إنسانية، جبل الإنسان على حب الجمال، والله عز وجل إذا عرفه العبد فإنه يعرف أنه الجميل الذي لا جميل مثله، أنه سبحانه وتعالى الجليل الذي لا جليل مثله، أن في الظاهر والباطن، وأن الله يعني أقصد في يعني المؤمن يعلم أن النظر إلى وجه الله عز وجل هو أسعد ما يناله العبد، وأن رضا الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء يناله العبد، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، ويقول الله عز وجل يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، إلى قوله قال فيقول أي شيء أفضل من هذا، فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده، يعني أن الله سبحانه وتعالى جميل في أسمائه وصفاته وأفعاله. يقول السبب الثاني للمحبة التي جبل عليها الإنسان هو الإحسان النعم، أنت مجبول على حب من أحسن إليك، الإنسان أصلا مفطور على حب والديه في الأصل، من كل الناس تتبع الآباء والأمهات والأجداد، ليه؟ علشان أبوه هو اللي ارتبط به في أول ضعفه وعجزه، ذكر أن أكثر الناس يكفروا ليه؟ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، إن وجدنا آباءنا على أمة، أن الناس تميل إلى اتباع الآباء والأجداد، لأن هناك إحسان قديم حصل لهذا الإنسان في الطفولة، فارتبط هذا الإنسان بمن أحسن إليه، لو حيل لقيط وبعدين نشأ في أسرة هي اللي ربته، هنبص ليه هو إما أنه مش من نسبه ومع ذلك يقولوا يا رفن ده أبوه ده أمه، قالوا له كده يطلع إيه بيحبه كما يحب الابن أباه الحقيقي أو أمه الحقيقية، ويظل ذاكرا لهذا الإحسان. المؤمن الحق الذي عنده المعرفة بالله سبحانه وتعالى يشهد وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أن كل خير فهو من عنده سبحانه وتعالى، بيدك الخير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فالخير كله في يديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فكل خير ونعمة المؤمن يشهدها من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفق هو الذي هدى هو الذي أسدى ذلك الجميل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فنعم الله عز وجل أكثر من أن يحصيها العبد لكنه يغفل عنها دائما، إذن كلما شهد النعم كلما أحب ربه سبحانه وتعالى، فالمحبة تنبت على حافات شهود المنن وشهود الكمال الإلهي، فكلما ورثت كلما توثقت شجرة المعرفة في القلب أنبتت شجرة أو جذور المعرفة أم نبتت في القلب شجرة المحبة، فإذا تمكنت قويت اكتملت وقويت أثمرت الطاعة، فالله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعند ذلك تكون الشجرة قد أينعت فلا تزال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هي كلمة التوحيد عند اكتمالها، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والمعبود المحبوب المطاع، الحب كمال الحب وكمال الخضوع والذل، وهذا كما ذكر المحبوب المطاع الذي يحب ويطاع، ليس يطاع خوفا فقط أو رغبة فقط أو حبا فقط، بل حبا وخوفا ورجاء. وليس يحب من غير خضوع، بل يحب مع خضوع، هذه هي العبادة. كلمة لا إله إلا الله حقيقة المعرفة والمحبة والطاعة، فهي أسس العبادة وأنواع التوحيد كلها مشتملة، فهي تؤتي أكلها ثمارها كل حين في كل أوقات الإنسان، لا يزال عمل صالح يصعد إلى الله من عنده. قال: أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. أنت أمرت بأمر وثبت عليه بثواب، وأما كمال الثواب ففي الآخرة عنده سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عبادة الذكر التي لم تحد بقدر، وإنما جعلت حدود أدنى لها، حدود هي أقل ما يمكن. ذكر الله عز وجل بالصلوات الخمس، وذكره بصيام رمضان، وذكره بالحج مرة والعمرة مرة في العمر، وكذا ذكر نعمته في المال بالزكاة. وأما الحد الأعلى فلم يجعل هناك حد أعلى. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. من حقق هذا القدر قد حقق القدر الواجب، ومن أراد المزيد فالباب مفتوح. وسبحوه بكرة وأصيلا، أول النهار وآخرة. الثواب كما قال عز وجل: فاذكروني أذكركم. هذا في الدنيا، هذا عاجل الخير، أن الله عز وجل يذكرك أيها الإنسان الضعيف العاجز الصغير، الذي لو نظرت إلى زمانك ومكانك لعلمت أنك كالهباء، علمت أنك كالذرة أقل من ذلك. كم يبلغ عمرنا؟ 60 70 80 سنة، نصفها في أشياء، يعني نصفها اللي 80 سنة ده هتلاقي 20 سنة شيخوخة وأكثر كمان، ويعني 10 طفولة وتلتها نايم. يطلعوا كم دول من اللي بيقعد 80 سنة؟ ومين بيقعد 80 سنة؟ يعني ما حدش بيقعد 80 سنة إلا نادرا، يعني يقول لك 80 سنة، لما تلتهم ده يطلعوا 23 وشوية، وعشرة طفولة يبقى كام؟ 33 وشوية، وعشرين سنة شيخوخة آخر تعب يطلعوا 50. يطلع البني آدم لذته في الحياة تطلع قد إيه؟ طب قارن بقى حياته دي 80 سنة إلى ملايين السنين التي عاشها البشر وغير البشر في الأرض منذ خلق الله عز وجل الخلق. طب قبل الخلق، قبل الخلق لا يعلمه إلا الله، خلق الله، كتب الله مقادير خلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكان عرشها الماء. وإن يوما عند ربك كان في سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طب الأرقام الهائلة دي إحنا نطلع فيها إيه؟ طب إذا قارنت هذا الرقم إلى البداية التي لا أول لها، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلى النهاية الخلد الذي الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وخلود أهل الجنة وأهل النار أبد الآبدين، يبقى عمر الإنسان سيؤديه مكانا. هو قد كده على الكرة الأرضية، الكرة الأرضية يعني كل واحد يطلع شوية عشان يعرف هو صغير قد ايه. واحد يقف جنب جبل يقول يا خبر ابيض ده حاجة هائلة. يقول لك عايزين نبني عمارة طولها كيلو متر، يا 1000 متر، حاجة هائلة. وهو في الحقيقة دي بتاع ايه في الاخر مش حدان. يعني الناس ما ناطحات السحاب، لو حد طلع في طيارة عالية شوية الجبال بتاعها قد علبة الكبريت وربما اقل. الجبال تبص تلاقيها عبارة عن يعني حاجات كده لا لا لا ترى. اطلع فوق شوية تلاقي الكرة الارضية كلها يعني شيء يسير. طبعا هي بالنسبة الى الى الى المجموعة الشمسية، المساحات الهائلة في الكون، الى المجرة، المجرة اللبنية اللي هي من ملايين المجرات. احنا حاجة ده كل ده في السماء الدنيا، السماء الثانية اوسع منها. والسماوات السبع كلما علت كلما اتسعت، ثم بعد ذلك الكرسي، السماوات والأرض إلى جانب العرش كحلقة في فلاه، ثم بعد ذلك السماوات والأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاه، ثم بعد ذلك العرش، الكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاه. والله أكبر سبحانه وتعالى. يبقى إحنا التافهين جدا دول، الصغيرين جدا دول، الضعاف جدا دول، اللي حاجة واحدة تغرقنا شوية مية أو جبل ينهد علينا أو خسف يحصل فينا أو ريح شوية مطر، بص تلاقي الدنيا غرقت. سبحان الله، الناس كانت عايشة في أمان الله وبصوا لقوا نفسهم معالم كل شيء اختفي. لما جاء وفادي النطرون القرى دي، الشوارع البيوت اقتلعت والشوارع مفيش والدنيا ظلمة والاتصالات انقطعت ولا شايفين حاجة ولا عارفين يمشوا ازاي. الشوارع اتغمرت مية. انت لو حد عدى على ابيس كده يعدي جنب الملاحة كده في اول ما دخلها هيبص تلاقي الشارع بان دلوقتي، بان من 3 ايام بس. قبل كده انا شايف الراجل داخل بالمركب لغاية باب بيته، قالوا لي امبارح اول امبارح الايه المية رجعت لمنسوبها والشارع رجع بان تاني. الايام اللي حصل فيها دي حصل ان الناس انجرف البيوت والشوارع والمعالم كلها وعبارة عن وحل، والناس تغرق. والراجل بيقول بيوصل الإخوة بتوصل بيقولهم الأيادي اللي اتدفنوا الناس تحت في الوحل ده والأيادي مرفوعة بتحاول ومش يفسكك مهم تاهو. ما كميات من الأفدنة الهائلة اللي بالنسبة لنا احنا هائلة هي عبارة عن بتاع قد كده اتغرقنا. الواحد يفكر في كده وبعدين يسمع فاذكروني أذكركم، يسمع هو الذي يصلي عليكم وملائكته يثني عليكم في الملأ الأعلى، يصلي عليكم يثني عليكم ويرحمكم ويجعل الملائكة تدعو لكم وتدعو وتستغفر لكم وتدعو لكم بالرحمة. هو نفسه سبحانه وتعالى الذي يذكركم، وهو نفسه سبحانه وتعالى الذي يعني يثني عليكم ويصلي عليكم في الملأ الأعلى وملائكته، ليترتب على هذه الصلاة وهذا الثناء وهذه الرحمة أن تخرجوا من الظلمات، من كل ظلمة يكون الإنسان فيها لا يعرف كيف يتجه. إحنا فعلا والله يعني الظلمات الحسية لو الدنيا اتطفت، لو ما فيش نور في طريق في الصحراء شوف عشان نعرف. ولو لو ربنا ما أخرجناش الشمس، لو ربنا غير صفة الغلاف الجوي ده اللي زي ما كواكب كتيرة ما لهاش غلاف جوي تبقى دينا ما تنورش، ما فيش سماء. يترتب على ذلك يبقى النور موجود، تبقى الشمس باينة كده وما لهاش نور، ما لهاش أثر، لأن الغلاف الجوي هو اللي بينور الدنيا. فسبحان الله. طب الظلمات بقى اللي هي اختلافات البشر في العقائد في الأقوال في الأعمال، أن إيه الصح وإيه الغلط، ايه الموافق لما يحبه الله ويرضاه وايه المخالف. فكل الناس فاكرة انها بترضي ربنا، ده اهل الاسلام والملل المقرة بوجود الله، وكل الناس تانيين حتى كمان فاكرين نفسهم بيعملوا صح. ظلمات الانسان عشان يعرف الحق، عشان يسير في الطريق الصحيح يهدى الصراط المستقيم. دعاء الملائكة كل يوم وثناء الله ورحمته على عباده المؤمنين يخرجهم الله بها من الظلمات إلى النور. طب الثواب الأخير أعلى منزلة، تحياتهم يوم يلقونه سلام، حين يسلم الله عليهم سلام قولا من رب الرحيم، أن الله بكلامه يسلم عليهم. أعظم شيء سمعوه من أول خلقهم إلى يعني نهاية ذلك، أعظم شيء أن يسمعوا سلام قولا، يسمعونه قولا من رب الرحيم. سيدنا موسى عليه السلام من شدة يعني حبه ولذته لما سمع كلام الله ما احتمل إلا أن يطلب رؤيته، من شدة الحب، من شدة اللذة العظيمة التي حصلت له بسماع كلام الله. قال رب أرني أنظر إليك. فتحيتهم يوم يلقونه سلام، عندما يناديهم الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يبقى سلام حقيقي وسلام تحية. سلام يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، سلموا، سلمهم الله، ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، نسأل الله الأجر الكريم. رأى بعضها تاني بقى، أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. وأحد تفسيرات الفطرة أن الإنسان مهيئ للأمرين. الصواب أن الفطرة إذا أطلقت أنها هي هذه الملة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا أطلقت بمعنى أنها تطلق دائما دون قيود في سياق المدح، فلان على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل، أنه رأى الرجل الطويل هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وحوله ولدان كثيرون، ففي رواية الإسماعيلي فقال هؤلاء يعني فهذا الرجل الذي رأيته في روضة إبراهيم وحوله أولاد الناس. في الرواية الأخرى رواية إسماعيل قال كل مولود مات على الفطرة، مات على الفطرة. فالفطرة هي التوحيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. وفي الرواية الأخرى على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لكن هنا يذكر أن الفطرة استعداد الإنسان، لأن هذا يستعمل بهذا المعنى، هو مستعد لهذا، وذلك أرضه سوية، البذر الذي تضعه فيها هو الذي سوف ينبت. فإذا خبول قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد. مش بس اللي بيغرسها الأبوين في نفس الإنسان، لا، ده الإنسان هو الذي يتولى بعد أن يدرك، بعد أن يبلغ يتولى غرس الأشياء في قلبه. إما أن يغرس شجرة الإيمان وتقوى الله، ولذلك تورث هذه الأشجار حلاوة عظيمة، لذة عظيمة في قلب الإنسان، هي حلاوة مستمرة إلى الأبد، لأنها التي يعقبها الفوز عند الله بالجنة. وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر، يعني عواقب الأمور، يعني عاقبة الإيمان والتقوى حلاوة، وعاقبة الهوى والجهل، الجهل طبعا لأن الإنسان أصلا عبارة عن إيه، لو نلاحظ كده الإيمان والتقوى، الجهل والهوى، لأن الإنسان أصلا عبارة عن إدراكات ومعارف أو قوة علمية، وهناك إرادات ومقاصد، قوة عملية. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عن قوته العلمية الضلال، ونفى عن قوته الإرادية العملية الغي، وهي إرادة الباطل والفساد. الشيطان قال لأضلنهم، قال فبعزتك لأغوينهم، قال عز وجل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. التزيين شكل الحاجة شكلها حلو وهي أصلا وحشة، هي قبيحة، يسميها بغير اسمها، يسمي الشجرة المحرمة شجرة الخلد وملك لا يبلى عشان يأكلوا منها عشان تنكشف السواد. ولأغوينهم الغواية، إذن التزيين إضلال، الغواية فساد في القصد. قال سبحانه وتعالى عن المشركين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. في القوة أو في الأمور العلمية الاعتقادية يعتقدون الظنون، يعتقدون الاحتمالات والتكهنات والخرافات والأساطير، الخرافة، الأباطيل التي لا دليل عليها يعتقدها. قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. مش بنو إسرائيل أول حد عبد العجل، ده هم عبدوا العجل، وقبلهم القدماء الأصليين عبدوا الأوثان، والرومان واليونان والهنود وأنواع البشرية الذين يعتمدون على ماذا؟ على الخرافة. ولذلك خرافات أهل البدع والضلال. فيديو كده عجيب، واحد يقول لهم، يقول بيدي درس للشيعة، يقول لهم تعرفون لماذا الشمس مستنيرة والقمر ضوءه ضعيف؟ لأن الشمس عرضت عليها الولاية، ولاية علي بن أبي طالب، فقبلت فأضاءت، جعلها الله مضيئة. وأما القمر فعرضت عليه الولاية فتلكأ، فلطمه جبريل على وجهه فأذهب ضوءه. خزعبلات وخرافات. الدنيا الشمس شمس عشان ايه؟ عشان قبلة الولاية، والناس تصدق كلام الفارغ والعياذ بالله، ويبقى هو ده الدين والعياذ بالله. وخزعبلات والله لا حصر لها، لا ده الخرافات دي فساد العقيدة، فساد، ما فيش إيمان راسك، ما فيش توحيد ويعني أو مدخول. وكذلك الإرادات والمقاصد غي، هوى، شهوة والعياذ بالله. لذلك إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل سبيل. فعشان كده يقول شجرة الإيمان، الإيمان دي ده في التصور والاعتقاد والقوة العلمية، والتقوى اللي هي القوة العملية، القوة الإرادية، أنت تتقي الله، حاجات عملية، أنت الذي تتقي، أنت أمنت، اعتقدت، تصورت تصورا صحيحا عن الحياة وعن الكون وعن البداية وعن النهاية. والآخرون في عماية، وباقي الأمم من يعني أنت صدق سبعة على الأقل، وأنت في اللحظة دي سبعة كفر، واحد بيعبد إرد، والتاني بيعبد بقرة، والتاني بيعبد صليب، والتاني بيعبد يعني حجر ووثن، واحد ما بيعبدش حاجة خالص، وبيعبد الشياطين ولا يعرفون من الدنيا شيئا. وفي العمل بقى أنت بتتقي الله، تصلي وتصوم وتغض بصرك وتحفظ فرجك، تحج وتقرأ في كتاب الله، تتعلم العلم، تنفق في سبيل الله، وهكذا تنصر الدين. وغيرك يتبع الهوى، جهل في مجال التصور وهوى في مجال الإرادة والعمل. يتبعون إلا الظن بالجهل، وما تهوى الأنفس الهوى، الشهوات والعياذ بالله، الشهوات البهيمية والشهوات الإبليسية. الشهوات البهيمية دي بتاعت الأكل والشرب والجنس والفلوس عشان تاخد الحاجات دي، دي البهائم. إنهم إلا كالأنعام. طب وفي حاجات أسوأ من كده؟ أضل، اللي هي إرادات الشياطين، إرادات العلو والفساد والإفساد والتعالي على الخلق والذل والحسد وتزكية النفس واعتقاد كمالات وهمية لها، بإرادات الشياطين والعدو اللي هي أضل من البهائم من الأنعام، نعوذ بالله من ذلك. كل إيه بقى شجرة التقوى والإيمان والتقوى عاقبتها حلاوة ولذة، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شجرة الجهل إنه عايش في الحياة إيه اللي حافظه، تقول له اقرأ الآية الفلانية ودي آية فلانية، والله العظيم دي حاجة عجيبة أوي. هو بالك يعني زي واحد يقول له واحد يسألوه طالب جامعة تعرف تسمي أربعة من الصحابة، فقال له الأنبياء يعني، قال هي مش فرقة، فأنا بقول كده مش مفيش فرق كتير يعني، سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف، سيدنا يوسف عشان إيه؟ عشان شاف الفيلم، هو ده اللي إيه؟ معرفش يجيب حاجة تانية، وناس تانية سجان وبنات ومحجبات جابوا عرفوا يجيبوا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. واحد قال له واحد قال لهم عثمان بن عفان هو علي بن ابي طالب، طب يجيب لهم حاجه زياده؟ ده ما فيش حاجه تاني. في ناس يقول لك على كلام حكم كده يقول لك دي ايه في القران دي، حاجات بقى في المنظر ده حاجات عجيبه جدا. وحافظ ايه هو؟ عشان جاهل ما يعرفش. واحد حافظ ايه؟ حافظ اولاد سيمين اللبانيين في كل حته وسمعين. صحيح ما فيش صاحب بيتصاحب. كم مليون مشاهده في البتاع دي وصلت كام عارفين؟ ها 20 مليون تخيلوا. فاكر جنبك؟ انا عارف هم كلهم لازم محسن. بس المشكله انا مش مشكله عندي بانهم عملوا بتاع، المشكله عندي ان 20 مليون واحد دخلوا على الايه ده في مصر طبعا، بس 20 مليون واحد دخلوا على البتاع دي وسمعوها. وفي التكاتك والبتاع ده الجهل. ها اغنيه مهرجان، عارف يعني ايه مهرجان؟ ما كنتش اعرف والله لغايه ما عرفت كلمه حاجه. انا يعني ايه مهرجان؟ يعني اغنيه شعبيه بيقولوا فيها ما فيش صاحب بيت صاحب، ما فيش راجل بقى راجل، خلاص هتحفظها بالضروره. مش معلوم ان دي بالضروره، ده هتحفظها واخد بالك بالضروره، لانك مطرح ما انت ماشي في الشارع بتسمع بتاع دي. واخد بالك انا بقى دلوقتي حاجات كتيره جدا التكاتك بتشغلها والمشاريع بتشغلها واللي على اليوتيوب بيشغل 20 مليون. انا واحد من 20 مليون طبعا. هو انت عشان اعرف ايه الموضوع ده ما زي الشيخ ابراهيم مش عارف ايه الموضوع ده ايه ده؟ واخد بالك لسه ما دخلش على البتاع ده، لكن انا مش داخل عشان بس عشان اعرف الناس ده. انا عرفتش الموضوع ده الا لما لقيت احمد خليل بيقول ايه؟ بيقول تدفيه الشباب، راح جايب البتاع دي، فبيقول مفيش صاحب صاحب وراجل مفيش راجل بقى راجل. وبعدين اضطريت اقول لهم ولاد سيم اللبانيين من كل حته مسمعين. ادي ادي ادي ده لا علم في الدنيا ولا علم في الدين ولا حاجه. وان الشعوب تبقى كده، واما الشعوب الاخرى فجهل عظيم ايضا، يعرفوش من الدنيا دي الا ازاي يجيب الفلوس بس، وازاي يشرب خمره، وازاي يعاشر زوجته، عايش في الجهل والهوى. تسألوا ايه الموضوع؟ في بتاع مقطع كده قلت لكم عليه المره اللي فاتت لاخ غربي، هو اسلم وبيلف عليهم بالايه؟ بيقول له اسمع 20 ثانيه من القران، هو ما يعرفش يعني ايه ده اصلا. واحد بيقول له والله انا مع اني ضد فكره، ما هو مش عارف حاجه وما يعرفش عربي طبعا، ولكن سبحان الله كلهم بلا خلاف بيقولوا احنا حسينا بشعور ايه؟ راحة عجيبة قوي، ونقلنا إلى عالم آخر. واحد بيقول له مع إني ضد فكرة الأديان، لكن أنا ما أعرفش الكلام، مع إنه عشان يمكن الأخ الملتحد عرف إنه يتكلموا في الدين. يعني أمم ما تعرفش حاجة خالص، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب يعملوا إيه بقى في العمل؟ الهوى، الجنس، المال، الشهرة، الرياسة، طبعا الطعام والشرب أول حاجة، الهيئة الظاهرة العربية، المحمول، البتاع، التلفزيون، المواقع الإباحية، حاجة مدمرة للإنسان. ثمارها إيه؟ ثمارها كل فشل، كل فساد في حياة الإنسان، تعاسة مستمرة. وسبحان الله ربنا مقدر إن دول يبقوا في الدنيا أقوياء علشان يبقوا بلاء، ينشروا في كل مكان خرافتهم وخزعبلتهم. والله العظيم حاجات عجيبة. زي ما بقول لكم شركة من الشركات بتاعت المجتمع المدني اللي بيعملوا مشاريع بيتصرف عليها ملايين للترويج وسط الشباب واحنا مش حاسين. والله ما مش حاسين طبعا. الشباب كتير جدا، شباب معرض، عدد كبير جدا. مشروع واحد بس مطلوب في 3 شهور يتصرف مع عروض العرض التي تتنافس فيه شركات المنظمة المجتمع المدني، شركات ترويج الأفكار، آلاف الشركات لترويج الأفكار، 300,000 يورو في 3 شهور لمجموعة شباب فقط، شركة تكلم من 3-4 أنفار كلهم شباب جامعة وصغيرين في السن، واحد مصري واحد ياباني وواحدة يمنية. مطلوب منهم يروحهم يتكلموا عن ياخدوا البتاع ده. الغرب النهاردة بيأجر على الأرض، مش بيأجر على التلفزيون والهواء بس، ده بيأجر على الأرض. مطلوب منه يجمعوا 1000 شاب وفتاة يدرسوا لهم، مضمون هيجي لهم من المركز الثقافي البريطاني، مضمون هو الدعوة إلى الجنس النوع المجتمعي، النوع المجتمعي اللي هو جندر. جندر ده بدل ما احنا نكتب النوع ذكر وانثى، هم عايزين يلغوا الحكايه دي لتحقيق المساواه، وهو ان كله زي بعضه. ومن ضمن ذلك حريه المساواه في لباس المراه، حريه المراه في لباسها، انت بتلبس زي ما انت عايز وهي تلبس زي ما هي عايزه، وانت بتقلع زي ما انت عايز برضه يبقى هي تقلع زي ما هي عايزه. ومش عيب عند الناس انهم يلاقوا ولد لابس مثلا شورت وماشي على البحر. هم عايزين يوصلوا ان ما يبقى اذا مش عيب ان ايه، ان بنت تلبس شورت ولو من فوق ما فيش حاجه برضو وتمشي على البحر وتبقى ما فيش حاجه مشكله، لان هو عايز ينشر هذه الثقافه، ثقافه الخزعبلات والانحطاط والحيوانيه والابليسيه. بس تخيل لما يتعرض عليهم 300,000 يورو يعني حوالي 3.5 مليون جنيه في 3 شهور عشان يأجروا فنادق وعشان يصرفوا على الناس دول، 1000 شاب وفتاة ياخدوا البتاعة دي وعندهم بقى ايه اتقان بالغ. انا قعدت ادور ازاي يتهرب من حاجة زي كده، اقول له نخليهم، قال لك لا ده هم بيعملوا استبيان في الاول واستبيان في الاخر وبيتواصلوا مع الناس مباشرة. 1000 واحد دول هتجيب معلوماتهم كاملين وغيرهم للعلم، لانه هو اصلا يعمل معسكر لازاي يعني 1000 واحد يتقدم له 7,000 واحد هيقضي في شرم الشيخ قبل ما تحصل الأحداث 7 أيام في فندق 5 نجوم ويأكل ويشرب وينزل البسين ويقعد مع بنات. هو 1000 شاب وفتاة 7 أيام مصروف عليهم قد إيه عشان يغذوا بهذه الأفكار. ده الغرب ده حاجة والله العظيم حاجة جهل وهوى فعلا، ناس جهلة ما يفقهون شيئا على الإطلاق في حياتهم، ومع ذلك عايزين يفرضوا الثقافة دي على الشعوب. وإحنا والله العظيم ولا تعرف كمية هائلة مخترقة تخترق مخترقة تخترق قطاعات الشباب والفتيات وشباب. نحن فين؟ تعالوا دوروا كده في شباب قد إيه بيلتزم، وبالنسبة قد إيه بيتبع الهوى. الثمار هتبقى ايه؟ الثمار هتبقى تدمير، تدمير المجتمع وتدمير البلد وتدمير الأمة العربية والإسلامية، وكل ده بيحصل. وثمار الجهل دي، شجرة الجهل دي والهوى هي اللي أنبتت التشيع، وهي اللي أنبتت التكفير، هي اللي أنبتت الأفكار الخيبة الغبية، لأن هو جاهل. ده هو حفظ آية وما يعرفش نزلت في ايه ولا في انه نوع من في الاحكام، وبعدين يطبقها على اي حد يقابله قدامه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اي موقف يبقى اعتبر ده ايه؟ موالاه. ويبقى اللي فلان ده يبقى ايه؟ كافر. ماشي كده؟ حاجه عجيبه من الحاجات المتداوله على الفيس واللي عماله تتشير من دول، ان في خبر الله اعلم بصحته انا ما اعرفش، بان مصر عرضت تبيع لروسيا بضائع بدل الحظر التجاري اللي هي فرضته على ايه؟ على تركيا. فبيقول لهم في بضائع مصريه تؤدي الغرض. فالشباب بعضهم بقى لك اه السيسي كافر. ليه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. الله، ما لو هو اللي بيع البضائع كفر يبقى كان اردوغان يبقى كان يبقى ايه؟ ما قبل ما هو مين اللي قال مش عايزين؟ روسيا مش كده، وتركيا نفسها ترفع ليه الحظر ده عشان تبيع مش كده. طب لو هو البيع ده اللي انت بتدور عليه كفر، يبقى كان تركيا بقت كفرة يا رخرة. اشمعنى يعني؟ والشباب ايه يروحوا ييجوا في الموضوع ده مناقشات عجيبة على صفحات الفيس ليه الكلام ده؟ والله ليس الا الجهل. هو ما درسش الولاء والبراء، وانا عارف يعني ايه ولاء، وايه اللي يجوز وايه اللي ما يجوزش، وايه اللي كفر وايه اللي محرم وايه المكروه وايه الامور المباحة التي يتم التعامل بها مع الكفار. وانا درس ده ولا ده ولا ده، ولا حد قال له حاجة. واتباع الهوى بقى ان انا ايه جدع قوي، انا هشتم فلان وهكفر فلان وهخلي فلان منافق، هوى عشان يبقى بطل عند اصحابه ولا يضرب الله. وعجب ذلك بقول ما هو الجهل ده هو اللي هم اللي بينشروه ولا يضرب الله، وهم بيدعموا ذلك ان دول يبقوا هم الابطال ويجيبوا بلاوي سودة على المسلمين علشان يقول لهم شفتوا الظلم اللي حاصل، الناس تروح جايه رايحه معاهم، الدم اللي بيسفك كل يوم ده حاجة غريبة جدا قالها رئيس حزب العمال البريطاني أول امبارح، حاجة حلوة جدا والله، كلام سليم. يقول أصلا أنا ضد الضرب، لأنه ضرب الطيران لأنه ما بيغيرش حاجة على الأرض، ويكثر من الضحايا المدنيين اللي بيمهدوا الطريق ليه لداعش. وده كلام صحيح، الناس فعلا لما تلاقي الدم بهذه الطريقة تعمل ايه؟ يقول لك بس الكفر دول احنا ملناش حاجة الا نحاربه، ما هو ميت ميت خلاص، يأس مفيش حل. اللي بيحصل في بلادنا واللي بيحصل في غيرها اليأس، اسلوب التعامل الظالم يخلي الناس تيأس خلاص، يبقى لازم نخربها كلها على بعضها ويكفر بكل سهولة. ما هو احنا في ازمة ضخمة بسبب الجهل والهوى. كل الثمر مر، ارض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. يا رب ارحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.